الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، كيف يتعامل مستقيم مع أخته التي تريد الدراسة والعمل ولا ترتدي الحجاب الشرعي ولا تقبل نصيحة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، عليك أن تستمر في مناصحتها وأكثر من الدعاء لها بالهداية، عسى الله جل وعلا أن يهديها إلى الحق. وبين لها بارك الله فيك وأحسن الله إليك أن الدراسة إذا كان فيه اختلاط في المدارس فهذا محرم، لأن لا يخفى عليكم أن الاختلاط فيه مفاسد كبيرة، والله المستعان. وعليك أن تنصحها بالحجاب الشرعي، لأن واجب على المرأة إذا بلغت المحيض أن تستر بدنها ولا تخرج متبرجة أو عارية، لا يرى منها إلا الوجه والكفان. استمر في نصيحتها، فإذا انتصحت وقبلت النصيحة بحمد الله جل وعلا فالحمد لله، وإذا كابرت وعاندت وركبت رأسها فعليك أن تتركها وتهجرها.